بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذه ليلة 27 من شهر محرم من عام 35 و400 للهجرة. صالح ناظر ساعة يبي نقول 28، تبي نقول 28؟ ها 28 بالتقويم أو لا؟ ها؟ أي. يعني الليلة 28. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الواسطية: فصل. ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول أن الدين قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، وقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، الآية، ولا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق كما قال تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة، ولا يدخل، وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزل الزاني، الحديث، ونقول: هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم. هذا الفصل من أهم مباحث الواسطية، نظرا لمخالفة أهل البدع من المرجئة والخوارج فيه، فهو مهم جدا. فالشيخ يقول: من أصول أهل السنة والجماعة أن الدين الذي هو ما بعث الله به رسله، الدين هو ما بعث الله تعالى به الرسل وأنزل به الكتب، والإيمان، الإيمان اللي هو في اللغة التصديق، والمراد به قول اللسان واعتقاد القلب وعمل الجوارح. الدين اسم يطلق على الإسلام كله، فالدائرة يعني الدين والإيمان يطلق على شرائع الإسلام وما أمر الله تعالى به وما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن الإيمان إماطة الأذى عن الطريق كما قال عليه الصلاة والسلام، الحياء من الإيمان، الصلاة جعلها الله إيمانا فقال: وما كان الله ليضيع إيمانكم، سماها إيمانا، الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، هذا من الإيمان. فالإيمان قول وعمل، وإن شئت فقل قول وعمل واعتقاد، قول وعمل واعتقاد. وقد سبق أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، وأن هذه الثلاثة تدخل في اسم الإيمان المطلق، ويدخل فيه جميع الدين، ظاهره وباطن، أصوله وفروعه. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال: ليس البر يعني من أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله إلى آخره. البر هو الإيمان والتقوى والدين كله المسمى واحد، كما قال الله: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا أولئك هم المتقون. كل هذا إيمان. فالإيمان العلماء يمثلون الإيمان والإسلام، وسبق أنهم إذا اجتمع افترق أو إذا افترق اجتمع، فهم يمثلون الدين والإيمان مثل الشجرة. الشجرة سواء كانت إذا قصصت بعض أغصانها وأوراقها تسمى شجرة لكن فيها نقص، وإذا كانت شجرة خضراء مثمرة مورقة قد اكتملت أغصانها تسمى أيضا شجرة كاملة. فهذا مثل الإيمان، الإيمان كأنه شجرة، فما دامت الشجرة موجودة فهي تسمى شجرة، لكن بغض النظر هل هي كاملة ولا ناقص، إذا اكتملت أغصانها وأوراقها فهي كاملة، يبقى المسمى أنها شجرة. كذلك المسلم أو المؤمن يبقى أنه مؤمن ولو عمل بعض المعاصي، يقال مؤمن ناقص الإيمان، ناقص الإيمان مثل الشجرة اللي نقصت بعض أغصانها وبعض أوراقها. فالإيمان طبعا الشخص إذا لم يتكلم بالإيمان بالإسلام وهو قادر فهو كافر، لابد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولابد يتكلم بالإيمان والدين والصلاة ويكبر، لابد ينطق بهذا بلسانه، ثم ينطق بلسانه مع اعتقاد القلب، لأنه لو كان ينفع النطق باللسان بدون اعتقاد القلب لكان المنافقون هم أكمل الناس إيمانا، لأنهم تكلموا. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم أنك رسول والله يشهد أن المنافقين لكاذبون، فما ينفع حتى القول بدون اعتقاد ما ينفع، لا بد أن يتوافق القول مع الاعتقاد، ثم القول مع الاعتقاد ما يكفي حتى يترجم إلى عمل. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، قول طبعا مع اعتقاد، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، تنحية الأذى عن الطريق، هذا قول ولا فعل؟ فعل، ومع ذلك هو من الإيمان. والحياء قلبي ينعكس على الجوارح، والحياء شعبة من شعب الإيمان. الشيخ رحمه الله أراد أن يرد على هذه الطوائف الذين يزعمون كالمرجئة مثلا أن الصحابة رضي الله عنهم والتابعون لم يختلفوا أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، لم يختلفوا في هذا، ولم يخرجوا الأعمال عن مسمى الإيمان، لم يخرجوا الأعمال عن مسمى الإيمان، لكن هذه الأمور جاءت من جاء بعدهم. وأيضا يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فإذا فعل الإنسان الطاعات زاد إيمانه، إذا فعل المعاصي نقص إيمانه، وهم مع ذلك يا أهل السنة والجماعة أهل الحق لا يكفرون أهل القبلة عموم المسلمين، لا يكفرونهم بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، فإن الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه يكفرون بالكبيرة، ولو كان الإنسان يكفر بالكبيرة بشرب الخمر أو بالسرقة أو بالزنا لما أقيم عليه الحد، لأن الكافر المرتد يجب أن يقتل، الكافر يقتل، فلو كان الزاني كافرا لما جلد البكر 100 جلدة ولما رجم الثيب، كان قتل مباشرة. وكذلك شارب الخمر يجلد، فلو كان كافرا لقتل، لأنه على مذهب الخوارج يكون كافرا، ولكن هذا المذهب أي مذهب الخوارج مذهب فاسد. قال: بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. فسمى الله عز وجل القاتل أخا للمقتول، سمى القاتل أخا للمقتول. وقال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله الآية. إذن الإيمان مركب من الأقوال والأعمال والاعتقادات، من 3 أشياء: قول وعمل، قول وعمل واعتقاد. ولا يكفي أحدهما عن الآخر. إبليس قال واعتقد ولكنه لم يعمل فكفر، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فعلى قول هؤلاء القوم المرجئة أنه يرون أن إبليس مؤمن، لأنهم يقولون الإيمان مجرد المعرفة بالقلب، نقول إبليس يعرف الله، قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال ربي فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فإبليس يعرف ربه. قال: ولا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية. الفاسق الملي اللي هو المسلم الذي يفعل أي نعم المعاصي والكبائر، لا يسلبونه الإسلام بالكلية ولا يخلدونه في النار كما تقوله المعتزلة. المعتزلة يقولون بتخليده بالنار، لكن في الدنيا يتسترون باسم المنزلة بين المنزلتين، وفي الواقع الدنيا ما تنفع، الكلام عن الآخرة. والخوارج يقولون هو كافر في الدنيا وخالد مخلد في النار في الآخرة. المعتزلة كأنهم لم يجرؤوا على هذا فقالوا منزلة بين المنزلتين في الدنيا بالنسبة للفاعل الكبيرة، أما في الآخرة فهم مع الخوارج يتوافقون في هذا الاعتقاد الفاسد. بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله. طبعا الفاسق الملي الذي يرتكب بعض الكبائر مع اعتقاده أنها محرمة، فهو كما سبق لا يسلب اسم الإمام بالكلية ولا يخلد في النار كما يقول أهل البدع، بل هو عندهم مؤمن ناقص الإيمان، نقص إيمانه بقدر ما عنده من المعصية، نقص إيمانه بقدر ما عنده من المعصية، فلا يعطونه الإيمان المطلق ولا يسلبونه مطلق الإيمان. والأدلة على هذا كثيرة جدا، على أن على ثبوت مطلق الإيمان مع المعصية. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، فناداهم باسم الإيمان مع وجود بعض موالاة للكفار منهم. طيب، الإسلام والإيمان الشرعيان متلازمان في الوجود، فلا يوجد أحدهما بدون الآخر، بل كلما وجد إيمان كلما وجد إيمان صحيح معتد به وجد معه إسلام، وكذلك العكس. يعني الإسلام إذا وجد وجد الإيمان، وكذلك الإيمان. وقد يستغنى بذكر أحدهما عن الآخر، لأن أحدهما إذا أفرد بالذكر دخل فيه الآخر، أما إذا ذكر معا مقترنين فإن الإيمان يكون للاعتقاد والتصديق، والإسلام يكون للانقياد الظاهر، الإقرار باللسان وعمل الجوارح هنا. ولكن هذا بالنسبة إلى مطلق الإيمان. أما الإيمان المطلق فهو أخص مطلقا من الإسلام، قد يوجد الإسلام بدونه، كما قال تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، فأخبر بإسلامهم مع نفي الإيمان عنهم، أخبر بإسلامهم مع نفي الإيمان عنهم. وفي حديث جبرائيل عليه السلام ذكر للمراتب الثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان، فهذا يدل على أن كل منها أخص مما قبله، فأضيق دائرة دائرة الإحسان، وأوسع منها قليلا الإيمان، وأوسع منها الإسلام، كما يشبه بعض العلماء بثلاث دوائر: دائرة واسعة جدا الإسلام، ثم دائرة أصغر منها الإيمان، ثم دائرة في وسط الدائرة هذه أصغر منها هي الإحسان. والإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والأدلة على هذا كثيرة: أيكم زادته هذه إيمانا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وكل شيء قابل للزيادة فهو قابل للنقص. قال الشيخ: ومن فصل ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفهم الله به في قوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: تسبوا أصحابي فالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة من الإجماع على فضائلهم ومراتبهم، ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وصلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بين الله تعالى. قال لأهل بدر: وكان 300 وبضعة عشر، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وبأنه لا يدخل النار أحد بائع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، إلى آخر ما ذكر الشيخ رحمه الله في الفصل عن الصحابة ومكانتهم. من أصول أهل السنة والجماعة التي فارقوا بها أهل الزيغ والضلال أنهم أهل السنة والجماعة أهل الحق، لا ينتقصون أحدا من الصحابة ولا يطعنون عليه ولا يحملون له بغضا ولا احتقارا ولا ضغينة، فقلوبهم صافية للصحابة لا تحمل البغض، وألسنتهم سليمة كذلك، كما قال الله تعالى عن أهل الإيمان: ربنا اغفر، والذين جاءوا بعدهم يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فهذا الدعاء الصادر ممن جاء بعدهم ممن اتبعوهم بإحسان يدل على كمال محبتهم للصحابة رضي الله عنهم. والصحابي هو كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. قال ابن حجر: ولو تخلل ذلك ردة على الأصح، ما دام رأى النبي صلى الله عليه وسلم هو مؤمن ومات على الإيمان فهو صحابي. والصحابة يتفاوتون في الفضل والمنزلة والمكانة، ما دام أن الله جل وعلا قال عن الرسل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فغيرهم من باب أولى. الصحابة رضي الله عنهم يتفاوتون في الفضل والمكانة والمنزلة والفضائل، لكن من حيث الجملة والعموم يجب الترضي عن الجميع ومحبة الجميع وعدم الدخول فيما شجر بينهم من أمور قدرها الله وكتبها من حروب وخلافات، فإنهم رضي الله عنهم دائر حالهم بين أمرين: إما مجتهد فمصيب فله أجران، وإما مجتهد فمخطئ فله أجر واحد وخطأه مغفور لسابقته ومنزلته وجهاده مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهم الذين رفعوا راية الدين مع النبي عليه الصلاة والسلام وبعد أن لحق بالرفيق الأعلى كذلك، فهم الذين فتحوا البلدان وعلموا الناس أحكام الإسلام ونقلوا الشرع للأمة، فلهم فضل عظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن سبهم فقال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيدي لو أن أحدكم أنفق مثل أحد، مثل جبل أحد ذهب، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فلمكانتهم ومنزلتهم العمل القليل من واحد من الصحابة يفضل العمل الكثير من غيرهم، كما قال ابن حزم: قال: تصدق واحد من الصحابة بمد بر يعدل تصدق الواحد منا بكل ماله، ذلك فضل الله يؤتي من يشاء. ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة من إجماع على فضائلهم ومراتبهم، ويفضلون من أنفق من قبل الفتح له صلح الحديبية، وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل، كما قال الله: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكل وعد الله الحسنى، كلهم موعدين بالجنة، كما قال الله: وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، فأخبرهم أنهم في الجنة وهم أحياء. وقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ويقدمون المهاجرين على الأنصار، لأن المهاجرين جمعوا الوصفين النصرة والهجرة، النصرة والهجرة، فهم تركوا أموالهم وتركوا ديارهم، ولهذا كان الخلفاء الراشدون وبقية العشرة من المهاجرين، بقية العشرة منهم بقية العشرة، منهم بقية العشرة المبشرين بالجنة، يعني جمعوا في قول القائل للمصطفى خير صحب نص أنهم في جنة الخلد نصا زادهم شرفا، للمصطفى خير صحب نص أنهم، هذا الشطر الأول. الشطر الثاني في جنة الخلد نصا زادهم شرفا، للمصطفى خير صحب نص أنهم في جنة الخلد نصا زادهم شرفا، هم طلحة وابن عوف والزبير مع أبي عبيدة والسعدان والخلفاء، السعدان اللي هو سعد بن أبي وقاص وسعيد ابن زيد، هم طلحة وابن عوف والزبير مع أبي عبيدة والسعدان والخلفاء، أو إن شئت فقل سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح، ستة مع أربعة عشرة. فإذا المهاجرون جمعوا وصف الهجرة والنصرة، وقد جاء في القرآن تقديم المهاجرين على الأنصار في سورة التوبة وفي سورة الحشر للفقراء المهاجرين الذين والسابقون الأولون من المهاجرين، وهذا التفضيل إنما هو على العموم، فلا ينافي أن في الأنصار من هو أفضل من بعض المهاجرين، فمثلا سعد بن معاذ من الأنصار هو أفضل من مصطح بن أثاثة ومن المهاجرين، وقد قال أبو بكر رضي الله عنه في خطبة يوم السقيفة نحن المهاجرون وأول الناس إسلاما أسلمنا قبلكم، ونحن الأمراء وأنتم الوزراء، يقول أبو بكر رضي الله عنه. قال الشيخ رحمه الله ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 300 إلى آخره، لما أراد عمر أن يقتل حاطب قال وكان شهيد بدرا حاطب، لما كتب كتاب إلى قريش يخبرهم بمسير النبي صلى الله عليه وسلم إليهم قال النبي عليه الصلاة والسلام وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على البدر، فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. الله أكبر، يعني كل ما يعملون مغفور لهم، معلوم أن أهل بدر عاشوا مدة طويلة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذنوبهم مغفورة، هذا الفوز العظيم. وبأنه قال لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، الشجرة هذه سمرة كانت في الحديبية وقع تحتها بيعة الرضوان المذكورة في سورة الفتح، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، وكانوا 1400، ويشهدون بالجنة لمن، وكانوا أكثر من 1400، ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة وثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة، العشرة ذكرناهم، ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. قال الذهبي: إي والله، قاله أمير المؤمنين علي رضي الله عنه على منبر الكوفة، قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر، فقبح الله الرافضة. ثبت بالسند الصحيح أن علي رضي الله عنه قال على منبر الكوفة: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. هو علي قاله، قال: ويثلثون بعثمان، يعني أهل السنة والجماعة يثلثون بعثمان زوج بنتي الرسول عليه الصلاة والسلام أمير المؤمنين الذي استشهد صابرا محتسبا مظلوما، وحفر بئر رومة وبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، ويربعون بعلي أبي الحسن رضي الله عنهم أجمعين. وعلي رضي الله عنه كذلك ثبت له من الفضائل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي. وقال: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. وعلي رضي الله عنه قال أيضا: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى علمنا أن أفضلنا بعده أبو بكر، وما مات أبو بكر حتى علمنا أن أفضلنا بعده عمر. بالنسبة لعثمان، التثليث بعثمان والتربيع بعلي، هذا هو مذهب جمهور أهل السنة والجماعة، أن ترتيب الخلفاء الراشدين الأربعة في الخلافة هو ترتيبهم في الأفضلية. لكن بعض أهل السنة توقف في ذلك، وبعضهم قدم علي على عثمان، والمسألة كما قال الشيخ رحمه الله يعني تقديم عثمان في البيعة، مع أن بعض السنة كانوا اختلفوا في عثمان وعلي بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا وربعوا بعلي، وقدم قوم عليا وقوم توقفوا، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي. وإن كانت هذه المسألة، مسألة عثمان وعلي، ليست من الأصول التي يضلل فيها المخالف عند جمهور أهل السنة، لكن المسألة التي يضلل فيها مسألة الخلافة، وذلك أن أهل السنة يؤمنون أن الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر وعمر ثم عثمان ثم علي. قال الشيخ: ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. لأنه مبتدع ضال. ويحبون أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل بيته هم من تحرم عليهم الصدقة. أهل بيته عليه الصلاة والسلام هم من تحرم عليهم الصدقة، وهم آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس، وكلهم من بني هاشم، ويلحق بهم بنو المطلب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنهم لم يفارقون في جاهلية ولا إسلام. إذن أهل بيته هم الذين تحرم عليهم الصدقة، وهم آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس، ويلحق بهم بنو المطلب، فهم يحبون لإسلامهم وسبقهم وحسن بلائهم في نصرة دين الله عز وجل، ويحفظون فيهم وصية النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال يوم غدير خم أذكركم الله في أهل بيتي. وغدير خم اسم مكان بين مكة والمدينة بالجحفة، خطب فيه النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المكان، وبين مكانة أهل بيته، وقال أيضا لعمه العباس بن عبد المطلب، وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم، فقال والذي نفسي بيده لا يؤمن حتى يحبوكم لله ولقرابتي. فنحن نحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لقرابتهم من النبي عليه الصلاة والسلام من جهة، وأيضا لإيمانهم ونصرتهم لدين الله من جهة، وإسلامهم من جهة أخرى. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله اصطفى بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من قريش من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. وأهل السنة والجماعة أيضا يتولون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده، بل أم جميع أولاده ما عدا إبراهيم فإنه من ماريا القبطية. وخديجة أول من آمن به وعاضده على الدعوة، وكان لها منه المنزلة العالية. وقد تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بمكة قبل البعثة، ولم يتزوج عليها حتى توفيت رضي الله عنها، وقد رزقه الله منها بكل أولاده إلا إبراهيم. وكانت خديجة رضي الله عنها أول من آمن به وقواه على تحمل أعباء الرسالة، وقد ماتت قبل الهجرة 3 سنين عن 65 سنة، فتزوج بعدها سودة بنت زمعة، وعقد على عائشة رضي الله عنهما، وكان عمر عائشة 6 سنين حتى هاجر إلى المدينة وبنى بها وهي بنت 9. ومن زوجاته أم سلمة وهي هند المخزومية، تزوجها بعد زوجها أبي سلمة رضي الله عنه، وكذلك زينب بنت جحش تزوجها بعدما طلقها زيد، كما قال الله فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، فلما طلقها زيد بن حارثة تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام، أو زوجه الله إياها على الأصح، لأن الله يقول زوجناكها، وكانت تفتخر على أمهات المؤمنين وتقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق 7 سماوات. وكذلك من أمهات المؤمنين جويرية بنت الحارث من بني المصطلق، ومن أمهات المؤمنين صفية بنت حيي، وحفصة بنت عمر، وزينب بنت خزيمة، وتوفيت في حياته زينب بنت خزيمة توفيت في حياته، وكلهن أمهات المؤمنين وهن أزواجه صلى الله عليه وسلم في الدنيا وأزواجه في الآخرة، وأفضلهن على الإطلاق وخديجة، أفضلهن على الإطلاق خديجة وعائشة. وهذه مسألة التفضيل بين عائشة وخديجة مسألة للعلماء فيها مذاهب، فمنهم من فضل خديجة، ومنهم من فضل عائشة، ومنهم من توقف، ومنهم من فصل، ومنهم من تنصل من التفضيل يعني توقف. اللي فصلوا ماذا قالوا؟ قالوا لخديجة في أول الإسلام من نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وتثبيته ومؤازرته والإيمان به والسبق ما ليس لعائشة، ولعائشة في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم من خدمتها له ومن تبليغها للدين وحفظها للعلم وكونها حفية به وكونه يحبها أيضا ما ليس لخديجة. ومنهم من توقف لأن الحديث تكاد تكون متكافئة، وجبريل النبي عليه الصلاة والسلام قال أفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، لكنه قال عن خديجة لما غضبت عائشة وقالت ما قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من ذكر خديجة ويقول كانت وكانت وكان لي منها ولد، وربما ذبح الشاة فبعثها في صديقات خديجة يعني تصدق عليهم باللحم، فقلت ما هي إلا عجوز ماتت أبدلك الله خيرا منها، فقال كلا والله ما أبدلني الله خيرا منها. فهذا ما يرجح جانب خديجة. كذلك خديجة سلم الله عليها، وعائشة بلغها جبريل السلام منه هو، وأما خديجة فقال بلغ السلام من الله ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب، قصب اللؤلؤ، لا صخب فيه ولا نصب. قال العلماء الحكمة في هذا أنها هيأت الجو للنبي صلى الله عليه وسلم وأبعدت عنه كل صخب ونصب، وطمأنت قلبه وقالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، والجزاء من جنس العمل. وعائشة قال عليه عمرو بن العاص من أحب الناس إليه؟ قال عائشة. قال من الرجال؟ قال أبوها. قال ثم من؟ قال ثم عمر.